للكافرات اللي هن الخادمات الكافرات، ما يجوز للمرأة المسلمة أن يظهر منها أمامها. الأجنبي هاي الأسئلة اللي كان موجهة الشيخ.